هكذا إخوة الإيمان استمعتم واستمتعتم بهذه التلاوة الرائعة التي تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والذي يعد من أعلام القراء والذي نستمع إليه دائما عبر موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم 50 عاما في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ولد الشيخ محمد أبو زهرة بالمحلة الكبرى عام 1998. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي بطنطا

أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان، فالله يعطي العاملين أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان، فتطيب دنياهم فتطيب دنياهم ويرفع قدرهم في النار. قدم الشيخ شعبان عبد الجيد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة للحق والإيمان ودرة التاريخ والأزمان، وحسب هذا العصر فخرا أنه عصر يقول إذاعة القرآن. إخوة الإيمان والإسلام، نحتفي اليوم بمرور 50 عاما مضت على إنشاء إذاعة القرآن الكريم. وقد ولدت إذاعة القرآن الكريم وظلت وستظل عملاقة بإذن الله تعالى، فهي أعلى إذاعة على مستوى العالم كله في نسبة المستمعين. وصوت إذاعة القرآن الكريم ارتفع بفضل الله تعالى فوق كل الأصوات لإذاعتها لكتاب الله العظيم، وتميزها بثقافة إسلامية معتدلة وصلت لقلوب وآذان جميع المسلمين. بهذه المناسبة كان لنا هذا اللقاء مع الرائد الإذاعي الأستاذ محمد عبد العزيز، وهو من الجيل الأول من العاملين في إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم أستاذ محمد. أهلا بكم سيدي. أستاذ محمد، عندما بدأت إذاعة القرآن الكريم كان لها قاعدة عريضة من المستمعين، قبل أن تبدأ كان هناك مقدمات في بداية الإذاعة. الحقيقة اسمح لي أن أعود إلى الوراء بعض الشيء. نعم. لأحكي جزءا من تاريخ إذاعة القرآن الكريم، وهي تحتاج إلى حلقات متعددة. الحقيقة أن القرآن المسجل فكرة الأستاذ لبيب السعيد عليه رحمة الله وكيل وزارة الأوقاف، وحينما بدأ في فكرة تسجيل القرآن المرتل عرضوا على الشيخ مصطفى إسماعيل في هذا التوقيت، فقالوا له: هل تريد أن تسجل قرآن مرتلا؟ فقال: وما المانع؟ كلام ده سنة 62. فقال لهم: عرضوا على الشيخ الحصري. فعرضوا على الشيخ الحصري: هل تسجل القرآن مرتلا؟ فقال: لي الشرف. وماذا تأخذ؟ قال: يكفيني شرفا أن أسجل القرآن المرتل. وسجل الشيخ الحصري عدة ختمات، وسجل القرآن المعلم، ثم تبعه بعد ذلك الشيخ مصطفى عليه رحمة الله، ثم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ثم الشيخ محمد صديق المنشاوي. الشيخ محمود علي البنا عليه رحمة الله، وهو الآن في دار الحق ونحن في دار الباطل، حكى لي فقال لي إنه كان قارئا في مسجد سيدنا الإمام الحسين، وكان جمال عبد الناصر بيصلي صلاة العيد في سيدنا الحسين، فقال له: لما لا نسمعك في إذاعة القرآن يا شيخ محمود؟ وكان الدكتور عبد القادر حاتم، فقال له: يا شيخ محمود ائت لتسجل القرآن المرتل. فكان خامس من سجلوا القرآن المرتل. وكان ذلك في مارس، يعني بدأت الإذاعة في مارس 64، كانت قرآنا مرتلا فقط، يبدأ الإرسال من 6 صباحا حتى 11 ظهرا، ثم يبدأ من 2 بعد الظهر حتى 11 مساء. حينما أتينا إلى الإذاعة أنا والأستاذ عبد الخالق محمد عبد الوهاب، كان في مارس 66، فكان ذلك بداية لتطوير إذاعة القرآن الكريم. كان يشرف عليها حين ذاك الأستاذ محمود حسن إسماعيل، فكنت أول صوت ينطلق من إذاعة القرآن الكريم في مارس سنة 66 إن شاء الله. ثم تبعني الأخ عبد الخالق، ثم بعد ذلك صرنا مذيعين تنفيذ، يعني أذعنا صلاة الفجر وما إلى ذلك، كنا 3: الأخ عبد الخالق محمد عبد الوهاب، والأخ محمد أمين توفيق، ثم أنا. 3 كنا نذيع في اليوم الواحد ما بين الفجر وتسجيلات القرآن والبرامج وما إلى ذلك. أعددنا كثير من البرامج خلال هذه الفترة وكانت تزاع بشكل منتظم. والحقيقة أن إذاعة القرآن الكريم في هذا التوقيت كانت موجتها القصيرة أقوى بكثير من المتوسطة، لأنها كانت موجهة إلى الخارج أصلا، على أساس أن احنا كنا بنحارب إعلاميا في هذه الفترة. فكانت فكرة أن احنا نقدم القرآن لجمهور المسلمين في آسيا وإفريقيا، لأنهم يتحرجون أن يغلقوا الإذاعة طالما القرآن يرتل. هذه ناحية. الناحية الثانية لمواجهة تحريف القرآن الكريم الذي كان قد بدأ في هذه الفترة، فكانت تؤدي الغرضين معا. ثم توالد بعد ذلك التطوير، انتقلت معارا إلى المملكة العربية السعودية، إذاعة المملكة العربية السعودية. ثم لما عدت بعد ذلك سنة 84 كانت السيدة سامية صادق قد صارت رئيسة للتلفزيون، فأصرت على أن تأخذني في التلفزيون، فانتقلت بقى إلى التلفزيون وما إلى ذلك. نعم، هذا التاريخ المشرق لإذاعة القرآن الكريم أستاذ محمد، لا شك أن هذا التاريخ أخذ خطوات عدة، وقد بدأت إذاعة القرآن الكريم بإذاعة المصحف المرتل أولا. نعم. ثم تلا ذلك البرامج الإذاعية. نريد أن نتحدث عن فكرة البرامج الإذاعية، كيف بدأت في إذاعة القرآن الكريم وما أشهر البرامج في البداية؟ نعم، الحقيقة الأستاذ محمود حسن إسماعيل عليه رحمة الله استفدت منه الكثير. كلمة القرآن المرتل الحقيقة في البداية يعني بدأنا نحوم حولها. طيب ما هو القرآن المجود؟ ده مجود وده مجود، فما الفارق بينهما؟ نعم. تحرجنا أن نقول أن هذا مرتل والمجود نسميه منغم، لأن حتى المرتل مجود أيضا. نعم. والحقيقة كانت لدي فكرة عرضتها على الأستاذ محمود حسن إسماعيل عليه رحمة الله، أن نسجل القرآن المرتل لأكابر العلماء. واقترحت في هذا الإطار الشيخ أحمد حسن الباقوري عليه رحمة الله، وكان أستاذا يعطي اللغة العربية الجرس الموسيقي للكلمة، كان يؤدي الكلمة فتؤدي المعنى في قلب السامع. وكذلك الشيخ أحمد الشرباصي الذي حصل على الدكتوراه فيما بعد. إلا أن احنا وقفنا أمام مشكلة، قد لا يجيدون الأحكام أحكام التجويد، وبالتالي يصعب توجيههم ممن هو أقل منهم علما ويعني له دراية بأحكام التجويد. وأهم ما ميز إذاعة القرآن الكريم أستاذنا الأستاذ محمد عبد العزيز هو مراجعة هذه الأحكام. بالضبط. وإلى الآن ما يميز إذاعة القرآن الكريم هو نعم. هذه المراجعة الدائمة من لجنة القراء والمبتهلين لما يذاع من قراءات من القرآن الكريم على إذاعة القرآن الكريم. بالضبط. أستاذ محمد، ما أهم البرامج في بداية إذاعة القرآن الكريم؟ البرامج يعني أنا الحقيقة قدمت برامج درس العصر، وده حددناه بأنه من المساجد نصف ساعة كل أسبوع، وبدأنا بالأمثال في القرآن. حصرت الأمثال في القرآن حوالي 34 مثل. كان بدأ أولا هذه الدروس الشيخ أحمد حسن الباقوري عليه رحمة الله، وسجلناه مسجد سيدنا الحسين، الشيخ حسنين مخلوف عليه رحمة الله، الشيخ محمد المدني عليه رحمة الله. والحقيقة مثلا الشيخ محمد المدني كان في إحدى المرات أعطيته موضوع إرادة التغيير كما يصورها القرآن. نعم. والعنصر الرئيسي في هذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واستبطأت إجابته علي بعض الشيء، فسألته أتريد أن نغير الموضوع؟ فقال لا، ولكني أردت أن أدرس في ذهني هل أستطيع بأسلوب مبسط أن أوصل هذه المادة إلى جمهور المسجد، لأن جمهور المسجد يختلف عن جمهور الجامعة، عن الناس المثقفين وما إلى ذلك. فقال خلاص وصلت إلى هذا وبدأنا التسجيل. كان في التفسير المقروء بيقدم ربع ساعة كل يوم، وقدمت حوالي 10 تفاسير للقرآن الكريم كاملة، منهم التفسير القرآني للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب، وتفسير المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والعشرة أجزاء الأولى للشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله. والشيخ محمود شلتوت الحقيقة ده كان أول تفسير موضوعي للقرآن، لأنه فسر 10 أجزاء فقط من بداية الفاتحة، ولكن استوعب كل سور القرآن. كان فيه أيضا في نور القرآن الكريم وبين القرآن والسنة، كنت أقدمه بشكل مشترك مع الأخ الفاضل عبد الخالق محمد عبد الوهاب. كذلك كان أخونا عبد الخالق يقدم من بيوت الله، يعني برضو نصف ساعة أسبوعي ويزاع من المساجد الكبرى. وكنت أقدم أيضا دعاء القرآن نختم به إذاعة القرآن الكريم. في برامج أخرى الحقيقة يسألون في معاني الذكر الحكيم، مع المستمعين. الحقيقة يعني كانت نافذة جميلة نطل منها، وكان لإذاعة القرآن الكريم جمهورها الكبير، الناس كانوا بيتجمعوا حواليها، وكانت بقى يعني الحقيقة يعني مكان تجمع للمسلمين في القرى وما إلى ذلك. وكان الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله قدمته أول ما جاء، وكان لسه ما جاء من السربون وكان يلبس البدلة. الدكتور عبد الحليم محمود حين قدمته الحقيقة كنت أحس بأن صوته قد يكون بالنسبة لنا كإذاعيين يعني في بحة كده ربما لا تصلح، لكن الحقيقة اكتشفت أن في حاجة معينة نحكم على الصوت احنا بالأذن. الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله ما كانش بيمر على المصفاة دي، كان بيتحدث من القلب فيخاطب القلب مباشرة. نعم بالضبط. فكانت كلماته نورانية بتصل فعلا إلى الإيه؟ إلى الناس مباشرة. أستاذ محمد، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تربت أجيال. نعم. هذه الأجيال لا شك يعني عندها ذكريات طيبة جدا عن إذاعة القرآن الكريم، والأستاذ محمد عبد العزيز لا شك أن عنده أيضا ذكريات طيبة تخصه هو، نريد أن نتذكر معا بعض هذه الذكريات. الحقيقة أنه هو كان في حاجات يعني كان من بعض الأشياء، الدكتور عبد الصبور شاهين عليه رحمة الله أنا أول من قدمته في إذاعة القرآن الكريم، ولأنه يتقن الفرنسية بجانب اللغة العربية فقد تحدث في مكتبة القرآن عندي عن تفسير ابن باديس الجزائري بالضبط كده، يعني هذا التفسير كان تفسير ممتاز جدا وتحدث عنه باستفاضة الدكتور عبد الصبور شاهين. وأذكر حينما اتفقت معه على موعد التسجيل ويعني أحاول أن أؤكد عليه في الصباح على ميعاد بتاعنا، فقال لي إني مستعد وأتحرك الآن للحضور إلى الإذاعة للتسجيل وقد راجعت المادة على أستاذي، فحمدت له ذلك. لا. لأنه هو الحقيقة ممكن يعني ألا يقول هذه المعلومة، لكن هو الحقيقة من باب التواضع قال إنه هو يعني على أستاذي، لا أدري من كان يقصد بأستاذه، إنما راجع المادة عليه. أستاذ عبد الكريم الخطيب عليه رحمة الله قدمت له التفسير المقروء اللي كنت بسميه، كان هو تفسيره اسمه التفسير القرآني للقرآن. الحقيقة ان انا في مروري على الكتب في رمضان في سيدنا الحسين فوجدت هذا الكتاب فاشتريته وعرضت على الاستاذ محمود حسن اسماعيل تقديمه. الاستاذ عبد الكريم الخطيب عليه رحمة الله دفعة الاستاذ محمود حسن اسماعيل قال لي ألم تستأذن؟ قلت له استأذنه في ماذا؟ هذا الكتاب معروض وموجود في المكتبة يعني في المكتبات العامة فهو متاح لجمهور الناس. قال لي أخشى أن يثير مشكلة، فقلت له اطمئن سأتحمل أنا المشكلة لو حدثت إن شاء الله. وبدأت تسجيله وإذا بالأستاذ محمود يستدعيني ويطلعني على شكوى مقدمة من الأستاذ عبد الكريم الخطيب للدكتور عبد القادر حاتم لا. أن التسجيل يعني عرض دون إذنه، فقال لي حل المشكلة، أنت تعهدت بأن تحل المشكلة. قلت خلاص ماشي، وفوجئت بالأستاذ عبد الكريم الخطيب عليه رحمة الله والآن في دار الحق ونحن في دار الباطل يدخل علي ويقول السلام أنا عبد الكريم الخطيب، أهلا وسهلا أنت شاكينا يا أستاذ عبد الكريم. قال أولا أنا أشكرك على تقديم الكتاب، طب يا أخي استأذني حتى في أن أديك النسخة عشان تذيع منها. قلت له أنا اشتريتها الحمد لله. فقال لي كذا وبتعالي أنت دلوقتي خلاص يعني أنا يعني محتسب هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى ومتنازل عن الأجر، بل إنني قد أرسلت للدكتور عبد القادر حاتم أشكره على تقديم هذا الوقت. فضيلة الأستاذ محمد عبد العزيز، لا شك أن هذه الأجيال التي تربت على إذاعة القرآن الكريم وعلى برامج إذاعة القرآن الكريم، يعني نحن الآن نتطور ونتقدم والوسائل الآن هناك الجديد، فماذا تقول عن أهمية تطوير الخطاب الديني في الإذاعات الإسلامية وإذاعة القرآن الكريم؟ تجديد الخطاب الديني شكل التقديم دي نمرة واحد، لأنه الحقيقة حين بدأت في إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام فكان نصيحة صديق قال لي يعني أنا أرجو لو استطعت أن تخاطب فئة غير المتدينين. لا. لأن المتدينين خلاص في الدائرة. طيب أنا أخاطب غير المتدينين إزاي؟ فبدأت أتجه إلى الخطاب العقل قبل النقل. العقل قبل قبل النقل. نعم. يعني أنا أساسا غير المتدين مش معترف بالنقل. لما أقول له قال الله وقال الرسول أقول له دي مسلمات، ما هو غير يعني ربما يرفض هذه كمسلمات. هو العقل يستضيء بالشرع. بالضبط. نعم. أساسا يعني الشرع أولا الشرع أولا بالضبط، والعقل يسير في ضوء الشرع بالضبط. نعم. إذن فلا بد أن نستضيء بالعقل وأن نخاطب العقول والقلوب معا. بالضبط. نعم. بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، ماذا تقول لإذاعة القرآن الكريم ولجمهور إذاعة القرآن الكريم؟ نعم، أولا يعني جمهور إذاعة القرآن الكريم يحرص عليها حرصا شديدا، يعني الحقيقة لها جمهور كبير جدا وهي بتقدم خدمة كبيرة للناس. بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم المفروض ان احنا عاوزين بقى اذا كان هناك يعني ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، بدل ما بعمل 5 برامج في السنة انا لو ركزت في برنامج او 2 خدت بالك هيبقى افضل. وهي المفروض اذاعة القرآن الكريم، هي المفروض ان نحرص على ان تكون نسبة القرآن المرتل لا تقل عن 70%. ونسبة البرامج فعلا. استاذ محمد في نهاية اللقاء ما وصيتك الى العاملين في اذاعة القرآن الكريم؟ الحقيقة الوصية اللي هو ينبغي أن أوصي نفسي بها أولا قبل أن أوصي العاملين في إذاعة القرآن الكريم أن يؤدوا عملهم كدعاء وبإخلاص وليسوا كموظفين. رسالة. بالضبط أساسا، يعني هي رسالة ينبغي أن يكونوا أهلا لها. فإذاعة القرآن الكريم بيقع عليها عبء تصحيح أفهام الناس، وهو ده اللي بقى نقدر نسميه تجديد الخطاب الدين. نعم. يعني من المصادر الصحيحة، يعني الفتوى لابد أن تكون لأهلها. بالضبط. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والفتوى لابد أن تكون على تعمق ودراسة. أستاذ محمد عبد العزيز الرائد الإذاعي، نقول لك بمناسبة هذا اليوم كل عام وأنت بخير. يا سيدي وأنتم بكامل الصحة والسعادة، وأتمنى دوام التوفيق لهذه الإذاعة لأنها إذاعة رسالة، وأرجو أن تعكف وتستمر على هذه الرسالة حتى يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. وأنا كنت دايما بقول في تقديم الأذان نداء الحق يرتفع إلى عنان السماء معطرا بأريج الإيمان ليعود إلى أهل الأرض محملا بنفحات الرحمن، فأرجو أن تكون هذه الرسالة أيضا محمولة إلى السماء معطرة بأريج الإيمان لتعود إلى أهل الأرض محملة بنفحات الرحمن. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا اللقاء الذي قدمه الزميل عماد عبد الخالق مع الرائد الإذاعي الأستاذ محمد عبد العزيز. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إنما يعظم إذاعة القرآن الكريم في نفوس مستمعيها أنها إذاعة كلام رب العالمين وأقوال سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد لحظات نستمع إلى المصحف المرتل والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ولد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في يناير عام 1927 ميلادية، وذلك بمدينة أرمنت بمحافظة قنا. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 10، وكان يحيي المناسبات الدينية ويشارك في الاحتفالات والمناسبات المختلفة وهو صغير، إلى أن ذاع صيته واشتهر بين القراء. قدم إلى القاهرة في عام 1951 وقرأ القرآن الكريم في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. التحق الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالإذاعة المصرية وأصبح من أعلام القراء بمصر والعالم العربي والإسلامي. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. وبعد رحلة عطاء طويلة في خدمة كتاب الله، وفي 30 نوفمبر لعام 1988 رحل عنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نسأل الله الكريم أن يدخله فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي النمل والقصص.